مخيرون في أمرهم، إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أسراهم مجانا، وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه. والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، فإن الله سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء والتقليل من القتل يومئذ، فقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية مخيرة بين مفادات الأسير والمن عليه، منسوخة بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية، رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال قتادة والضحاك والسدي وابن جريج وقال الآخرون وهم الأكثر: ليست بمنسوخة. ثم قال بعضهم: إنما الإمام مخير بين المن على الأسير ومفاداته فقط، ولا يجوز له قتله. وقال آخرون منهم: بل له أن يقتله إن شاء لحديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم قتل النبي صلى الله عليه وسلم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من أسارى بدر. وقال ثمامة بن أثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن كنت تريد المال فاسأل تعطى منه ما شئت. وزاد الشافعي رحمة الله عليه فقال: الإمام مخير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه أيضا. وهذه المسألة محررة في علم الفروع، وقد دللنا على ذلك في كتابنا الأحكام، ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. وهذا هو الصواب، أن ولي الأمر له المن وله المفادات وله الاسترقاق وله القتل، كل هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أسروا الأسرى فإن رأى ولي الأمر المن عليهم أو على بعض من عليهم، وإن رأى المفادات فاداهم، وإن رأى القتل قتل، وإن رأى المن أو القتل أو المفادات، كل هذا مخير فيه ولي الأمر. وقد قتل النضر بن الحارث وهو أسير يوم بدر، وعقبة بن أبي معيط لشدة أذاهما له صلى الله عليه وسلم في مكة. فالأمر في هذا يرجع إلى ولي الأمر. نعم. وقوله عز وجل: حتى تضع الحرب أوزارها. ولكن الآية تفيد أنه لا بد من إدخال والحرص على القتل لإضعافهم وإضعاف شوكتهم، ولا يكون الهم الأسر، الواجب العناية بالقتل وإبادتهم والقضاء عليهم حتى تضعف شوكتهم أو تزول شوكتهم. نعم. حتى إذا أثخنتموه شدوا وثاق. نعم. وقوله عز وجل: حتى تضع الحرب أوزارها، قال مجاهد: حتى ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وكأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل بن عياش عن إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال: إن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني سيبت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها، وقلت: لا قتال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن جاء القتال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس، يزيغ الله تعالى قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ألا إن عقد دار المؤمنين بالشام عقرى. نعم عقرى عقرى. نعم. ألا إن عقرى دار المؤمنين بالشام والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أعد من رواه أعد الحديث أعد ورواه. وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال إن سلمة بن نفيل إن سلمة نعم ابن نفيل ابن نفيل نفيل نعم بالله نعم أخبرهم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني سيبت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها وقلت لا قتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن جاء القتال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس، يزيغ الله تعالى قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ألا إن عقر دار المؤمنين بالشام والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهكذا رواه النسائي من طريقين عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل السكوني به. وقال أبو القاسم البغوي حدثنا داود بن رشيد بن رشيد نعم تصغير نعم أحسن الله إليك. حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن جبير بن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال شوف التقريب عندك شوف إبراهيم بن سليمان إبراهيم بن سليمان شيخ إسماعيل بن عياش هم الإسناد اللي قرأ فيه زيادة قال القاسم البغوي حدثنا داود بن رشيد أبو القاسم القاسم البغوي حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الرشيد وش اللي عنده عند خير هذا. وقال أبو القاسم البغوي حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن جبير بن محمد ابن المهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان. قال البغوي كذا. نعم. وقال أبو القاسم البغوي. وقال أبو القاسم البغوي حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد. يراجع البغوي يراجع. نعم يراجع البغوي. عندنا نسخة سلمة بن نفيل السلوي عند الشيخ السكوني. ساوي عندك السكوني به. وانت عندك سلمة بن نفيل. سلمة بن نفيل عندك في التقريب هو الخلاصة لعله السكوني أقرب. السكوني سلوي ما نعرف له سلوي شو التقريب عندك اسم سلمة بن نفيل لعله رواية عند أهل الكتب الستة. رواية إبراهيم بن عياش مقبولة عن الشاميين إسماعيل بن عياش عن الشاميين خاصة وعنه ضع عن غيره ضعيف. قوله أكر دار المؤمنين بالشام سلم بن نفيل نون الوفاء صغر السكوني له صحبة سفر نفس نسائي السكوني هذا ميل صلح له سلم إن صحت الحاج معنى ما وقع عنه يعني ما في أن استقرت الخلافة في الشام مدة طويلة في عهد بني أمية مدة طويلة وقت معاوية وما بعده صار الجهاد والقوة هناك هذا من شاء من شواهد من صحة الأحاديث لأن عقرى هذه الرواية فيها سندها ضعف. نعم. لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح فقالوا يا رسول الله سيبت الخيل ووضعت الحرب ووضعت السلاح ووضعت الحرب أوزارها قالوا لا قتال قال كذبوا الآن جاء القتال. لا يزال الله تعالى يزيغ قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وعقر دار المسلمين بالشام. وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن داود بن الرشيد به، والمحفوظ أنه من رواية سلمة بن نفيل كما تقدم. وهذا يقوي القول بعدم النسخ كأنه وهذا يقوي القول بعدم النسخ كأنه والصواب أنه المنسوخ. نعم الصواب باقي، الفداء والأسر والقتل والمن كله باقي، ما هو منسوخ. نعم وهذا يقوي القول بعدم النسخ كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى أن لا يبقى حرب. وقال قتادة: حتى تضع الحرب أوزارها، حتى لا يبقى شرك. وهذا كقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ثم قال بعضهم: حتى تضع الحرب أوزارها، أي أوزار المحاربين وهم المشركون. هذا يشوف جيد، شامي جيد. نعم. ثم قال بعضهم: حتى تضع الحرب أوزارها، أي أوزار المحاربين وهم أي أوزار المحاربين المحاربين المجاهدين وهم المشركون. إيش؟ وهم المشركون بأن يتوبوا إلى الله عز وجل. وقيل أوزار أهلها، المقصود ظاهر السياق أوزار أهلها مسلمين. بأن يبذلوا الوسع في طاعة الله تعالى. وقوله عز وجل: ذلك ولو ذلك والأظهر هو الأول، المراد يعني حتى تنتهي الحروب، حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا وينتهي القتال. وهذا عند طلوع الشمس المغربيه وانتهاء الحرب والجهاد، ولا زال الجهاد قائما حتى طلوع الشمس المغربيه، اللهم المستعان. وقوله عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، اي هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبه ونكال من عنده، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، اي ولكن شرع لكم الجهاد. وقال: وقتال الاعداء ليختبركم ويبلو أخباركم، كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي آل عمران، وبراءة في قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تبارك وتعالى في سورة براءة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين، قال: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها، ومنهم من يجري عليه عمله طول برزخه، كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، حيث قال: حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي، حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي رجل كانت له صحبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطى الشهيد ست خصال، ست خصال، عند أول قطرة من دمه تكفر عنه كل خطيئة، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج من الحور العين، ويأمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر، ويحل حلة الإيمان. تفرد به أحمد رحمه الله. حديث آخر قال أحمد أيضا: حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي، نمر بن زيد بن يحيى، نعم، الدمشقي، نعم، مش بعده. حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي رجل كانت له صحبة. شنو يا غني؟ من نمر ولا بن يحيى؟ زيد بن يحيى. ها؟ زيد بن يحيى الدمشقي. ابن ثوبان بعد عن مكحول ايش؟ عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي رجل كانت له صحبة. قال من؟ قال من؟ قال من؟ الإمام أحمد. قال حدثنا زيد. الإمام أحمد. نعم نعم. يراجع المسلم في المسجل. الصحابي اسمه؟ الصحابي من؟ قيس الجذامي رجل. وراجع بس القيس الجذامي يبين. يبين شيخ المؤلف رحمه الله. زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي أبو عبد الله الدمشقي عن الخزاعي وعبد الله بن علاء بن العلاء وعنه أحمد وأبو خلف. زيد بن؟ زيد بن يحيى. إيه. وين عندك؟ مرصة زي يزيد قيس بن يزيد بن عقبة بن عامر وعنه كثير بن مرة. هكذا ابن كثير بيروي عن كثير بن مرة. بالنسبة لتعجيل المنفعة يقول قيس بن يزيد مختلف في صحبته في صحبته روى عنه عن ابن عباس وغيره وعنه أبو عمران الجوني قال ابن أبي حاتم عن أبي ما عندهم ابن من ماشي. نعم. لا لا خل الصحابي لا شيخ المعلم زيد بن نمر ما عنده زيد بن نمر صلح زيد بن يحيى. نعم. حديث آخر. قال أحمد أيضا حدثنا الحكم بن نافع حدثني إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب. معدي كرب. نعم. بحيد بن سعد بن سعد بالتخبيث. نعم. إيش حدثنا؟ قال الإمام قال أحمد أيضا حدثنا الحكم بن نافع حدثني إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي يكرب. معدي كرب. نعم. بن معدي كرب. نعم. الكندي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله 6 خصال أن يغفر له في أول دفقة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار مرصع بالدر والياقوت الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه وقد أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه. هاي سنده. قال أحمد أيضا حدثنا الحكم بن نافع. نعم. حدثني إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله 6 خصال أن يغفر له في أول دفقة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار مرصع بالدر والياقوت الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. من أقاربه. من سائل. ويشفع في 70 إنسانا. نعم. من أقاربه. نعم. وقد أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو. في سند نظر لأن من رواية إسماعيل عن الحجازيين يحيى بن سعيد الحجازيين في ضعف لكن له شواهد من جهته. نعم. ابن سعيد. هذا من الحجاز. ابن سعيد الأنصاري. سندك يا ابن سعيد. عندكم بحي ولا يحيى؟ يحيى. نصف بحي اللي عندكم. اللي قرأ الأخ يحيى. سندك إسماعيل بن عياش عن. إسماعيل بن عياش عن يحيى ابن سعيد. بحيد بن سعد حمصي. بحيد بن سعد حمصي. نعم. بحيد بن سعد سين وعين هو بن سعيد بن سعد. نعرف أن بحيد بن سعد مشان يكون تقريب. نعرف. بحيد بن كسر المهملتين. أبو خالد الحمصي قال في الثبت من السادس. أبو خالد الأدب الأربعة يقول معلق يقول كذا المخطوطة والكاشف تهذيب الكمال والصواب وسقط في التهذيب قال ابن سعيد فهو خطأ مطبعي قصاح من شعيب الأربعون. أي الكلام؟ كان في المخطوطة ابن سعيد والكاشف التهذيب كمان وهو الصار سقط الرسخة وفي التهذيب ابن سعيد وهو خطأ مطبعي. إذن نعرفه المعروف هو ابن سعيد تكبيرنا وعلى هذا يكون كان من رواية المحر بن سعيد هو جيد سلام جيد لأن الشامي واسماعيل شامي رحمه الله. نعم. تزويجه حور العين بسبب ما هو فيه من الشهادة ما هو فيه من الحياة على ظاهره ظاهر الله أعلم يعني من الجنة قصر الجنة يعني. نعم بن سعيد نعم بن سعد نعم الله يديك سنده جيد شيخ. نعم أهل الشهيد يعزون شيخ. نعم أهل شهيد المعركة يعزون في ابنهم. نعم نعم تعزي في الجميع القرآن وضح أمرهم ولا تحزن قتلوا سلام واتا بل أحياء عند ربهم مرزقون فرحين بما آتاهم الله ويستبشرون بالذين يلحقون خوف ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين فيما ذكر الله عنه في الكتاب الخير العظيم. الله أكبر. نعم ثقة ثقة إمام أو ثقة ولو أرسل. نعم نعم زيادة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وروي من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقال أبو الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. وقال أبو الدرداء وروي من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقال أبو الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. ورواه أبو داود والأحاديث في فضل الشهيد كثيرة جدا. وقوله تبارك وتعالى سيهديهم أي إلى الجنة كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقوله عز وجل ويصلح بالهم أي أمرهم وحالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم أي عرفهم بها وهداهم إليها. قال مجاهد يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم الله لهم منها لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا. وروى مالك عن زيد بن أسلم نحو هذا. وقال محمد بن كعب يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة. وقال مقاتل بن حيان بلغنا أن الملك الذي كان وكل بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة ويتبعه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل هو له فيعرفه كل شيء أعطاه الله تعالى في الجنة. فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة دخل إلى منزله وأزواجه وانصرف الملك عنه. ذكره ابن أبي حاتم رحمه الله. وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضا رواه البخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم كقوله عز وجل ولينصرن الله من ينصره فإن الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال ويثبت أقدامكم كما جاء في الحديث من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم القيامة. ثم قال تبارك وتعالى. هذه الآية العظيمة فيها البشرى العظيمة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حث المؤمن على نصر دين الله والقيام بأمر الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا من أسباب نصر الله له وتثبيت قدمه يوم القيامة، كما قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الإيمان بالله ورسوله والتواصي بالحق، قال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال تعالى في الآية الأخرى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ونصر الله نصر دينه والاستقامة عليه والتعامل بالبر والتقوى والتواصي بالحق، هذا هو نصر دين الله. ومنها الجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من نصر دين الله. بمناسبة أول قال المؤلف هذا الحديث تحت الآية، لأنه من نصر دين الله، لأن الله أمر بالإحسان للفقراء والمساكين والرحمة لهم، فمن نصر فمن رحمهم وأحسن إليهم فقد نصر دين الله. نعم. بارك الله فيك. ساق من دون عزو. نصر الله مثل نصر الله. النصر بالنصر، النصر لله والجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من نصر من النصر. ثم قال تبارك وتعالى: ونص القرآن من يشاء شبات حسنة يكون له نصيب منها. نعم. والذين كفروا فتعسا لهم، عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله. نعم. الناصرين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، أي فلا شفاه الله عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى: وأضل أعمالهم. تعس لهم خلاف المؤمن، المؤمن ينصر دين الله فنصره الله، والكافر ضد ذلك فصار له التعاسة والعاقبة الوخيمة، لأنه ضد الحق وضد الخير، فلهذا صار له ضد من المؤمن من النصر. المؤمن له النصر لأنه نصر الحق، والكافر له الخيبة والندامة والتعاسة لأنه ضد الحق. نسأل الله العافية. وقوله سبحانه وتعالى: وأضل أعمالهم، أي أحبطها وأبطلها. ولهذا قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، أي لا يريدونه ولا يحبونه، فأحبط أعمالهم. نعم. هو الحكم والعدل سبحانه وتعالى، هو الحكم والعدل، كرهوا أمر الله فأحبط الله أعمالهم. نسأل الله العافية. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نسأل الله العافية. نعم.